الحمد لله خالق الأرض والسماء، جاعل النور والظلماء، جامع الخلق لفصل القضاء، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الرسل والأنبياء محمد وصحبه النجباء وعلى أزواجه وآل بيته الطيبين الشرفاء. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء يتجدد مع الجزء الثاني من السيرة النبوية، وتحديدا السيرة المدنية، وهذه هي الحلقة 15. وكنا قد توقفنا في اللقاء السابق عند بداية المعركة، بعد أن أجهز حمزة رضي الله عنه على عتبة، وأجهز علي على الوليد بن عتبة، وضرب عبيدة بن الحارث شيبة، وقام بالإجهاز عليه حمزة وعلي رضي الله عنهما، اشتعل أوار المعركة وبدأ الحماس يتسرب إلى قلوب المسلمين وهم يشهدون طليعة النصر لهم، فالتحمت الصفوف وتبادل الجيشان القتال. هنا ظهرت شجاعة المسلمين في كثير من المواقف. دعونا نقف الآن لنلتقط مواقف حية ومشاهد ساخنة من داخل المعركة. سنرى شجاعة الصغار، الكبار، الصحابة، سنرى شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، نرى إقدام المسلمين. الآن لننظر أولا إلى صغار السن، وطبعا ذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد حدد عمرا معينا لا يقبل دونه أحدا من المسلمين، لكن مع هذا فقد كان هناك تفاوت في السن بين المشاركين. فمثلا من فوق 15 سنة موجود، لكن فوق 15، فوق 20، فوق 30، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ 55. فهناك تفاوت بين الأعمار. ننظر أولا إلى من هم في سن صغير في الجيش، كهذين الشابين الصغيرين الأنصاريين اللذين كانا بجوار عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، كما يحكي قصتهما في صحيح مسلم. قال ابن عوف: بينما أنا واقف في الصف يوم بدر، نظرت عن يميني وشمالي، فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، لسه صغيرين، تمنيت لو أني بين أضلع منهما. يعني أنا كنت عايز اتنين تانيين أبقى وسطهم كده، يعني إيه، أحميهم ويحموني ونبقى عزوة كده مع بعض في وقت القتال، لكن الشباب الصغير ده لسه ما عندوش خبرة بالقتال. قال: فإذا بأحدهما يغمزني عن يميني ويقول: أي عماه، هل تعرف أبا جهل؟ ما هو الأنصار ده وصغير في السن، ما شافش أبو جهل قبل كده، هل تعرف أبا جهل؟ قال: فقلت: نعم، بس أنت تعرف أبو جهل ده مين؟ وما حاجتك إليه؟ أنت بتسأل أنت عن أبو جهل ليه؟ أنت فيش بينك وبينه طار؟ يعني ما كنتش في مكة بيعذبك، ولا هو دسلك على طرف؟ اشمعنى ده بالذات تسأل عليه؟ فقال ذلك الشاب: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. بس أنا أشوفه، لو شفته أصلا، بس سمعت أنه كان إيه بيسب النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، سمعت، يعني أنت ما شفتوش وهو بيشتمه، ولا شفته هو كان في يوم عايز يطأ بقدمه على عنقه، ولا شفته هو في يوم هو عمال يسخر ويهزأ منه ويقول له: عقبة بن أبي معيط، هات الجزور والسلة والفرث والحاجات اللي باقية دي كلها حطها على ظهره، وأخذ يضحك منه. ما شفتش حاجة من ده كله، لكن بس انت ايه، سمعت. قال: وإذا بالآخر أيضا يغمزني ويقول: يا عماه، أتعرف أبا جهل؟ قلت: ما تصنع به يا ابن أخي؟ قال: نبئت أنه يسب رسول الله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. أول ما سمع الكلمتين دول، نظرة عبد الرحمن بن عوف للغلامين تغيرت، فقال ابن عوف بعدها: فما سرني أني بين رجلين مكانهما. ده لا، ده دول مش أولاد، مش أطفال، مش غلمان، مش صغيرين، دول أسود، دول بيسألوا على أقوى رجل في المعركة عند المشركين يعني. وهتسمعوا دلوقتي الحيطة والحذر اللذان كان فيهما أبو جهل، إزاي الغلامين دول قدروا يوصلوا له. فعبد الرحمن عوف أول ما شافه قلت: ها هو صاحبكم، أهو اللي بتسألوا عليه هناك أهو. قال فانقض عليه كالصقرين فضرباه ضربة أطاحت بقدمه ونصف ساقه. طبعا الغلامين دول وقع النزاع في تسميتهما. في رواية البخاري قال والرجلان الغلامين دول يعني معاذ ابن عمرو بن الجموح ومعاذ ابن عفراء. معاذ ابن عمرو بن الجموح ومعاذ ابن عفراء. رواية ثانية في البخاري يقول ابن عفراء. الاثنين وعفراء دي اسم الأم مش اسم الأب. ابن عفراء. رواية ابن إسحاق اللي هقولها لكم دلوقتي وهي صحيحة الإسناد وفيها تفصيل أكثر لمسألة قتل أبي جهل هتسمعوها دلوقتي. فيها إن الذي باش أن الذي باشر ضربه في أول مرة معاذ بن عمرو بن الجموح ثم لحق به بعد ذلك معوذ ابن عفراء. فالحافظ ابن حجر أراد أن يجمع بين هذا كله فقال فيش مانع إن الاثنين اللي كانوا مع عبد الرحمن بن عوف في أول القتال معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ ابن عفراء خلاص كده، والاثنين دول أول اثنين تقدم إلى أبي جهل خلاص، بعد كده ضربوا رجليه وسابوه، فمر به بعد ذلك معوذ ابن عفراء فقضى عليه وتركه في آخر رمق خلاص. يبقى ده ما فيش مانع كده، يبقى احنا عندنا معاذ بن عمرو بن الجموح أول من تقدم، معاذ ومعوذ ابن عفراء أيضا كان معاذ مع معاذ ومعوذ لحق بهما بعد ذلك، فبهذا جمع الحافظ بين الروايات. رواية ابن إسحاق التي حدثتكم عنها فيها أن معاذ بن عمرو بن الجموح هو الذي تقدم، قال في يوم بدر وبينما هو يقف سمعت القوم يعني المشركين وأبو جهل في مثل الحرجة. الحرجة هي غيضة الشجر الملتفة التي لا يقدر أحد أن ينفذ فيها، وتقال أيضا الحرجة هذه لشجرة تقع بين أشجار لا يستطاع أن يوصل أو أن لا يستطاع أن يوصل إليها. يعني إيه؟ كأن في كده مجموعة أشجار ملفوفة حوالين بعض وفي النص بينهم شجرة، فعشان تعدي اصلا بين الاشجار دي وتوصل للشجره اللي في النص صعب جدا، دي معنى كلمه حرجه. فبيقول ان ابو جهل في اليوم ده كان كده في وسط مجموعه احاطت به وهم يقولون اللي حواليه ابو الحكم لا يخلص اليه، ده احنا نموت ومحدش يقرب منه. اذا المهمه اصبحت اصعب خلاص كده. قال فلما سمعتها جعلته من شاني، قلت طب هوريكم بقى مين اللي هيوصل له. فبدأ معاذ ابن عمرو الجموح يتربص به، قال فصمت إليه أو قال فصمت نحوه خلاص بدأ إيه يراقبه. قال فلما أمكنني حملت عليه. طبعا لو احنا خدنا التشبيه ده مع تشبيه عبد الرحمن بن عوف فانقض عليه كالصقرين، يعني فضل واقف واقف واقف، أول ما الدنيا بس كده وسعت شوية ولقى في مدخل إنه ينفذ منه إلى أبي جهل انقض كالصقر. قال فدخلت إليه فضربته ضربة أطمنت قدمه بنصف ساقه، ضربة واحدة طخ فنصف ساقه بقدمه طارت. قال فما شبهتها والله حين طاحت إلا بالنواة تطيح من تحت مرضخة النوى حين يضرب بها، تجيب النواة كده وتضرب في مرزبة كده وربها النواة، فالمرزبة لما تنزل على النواة الصغيرة دي بمجرد ما تضرب طارت فانقسمت وانشطرت وراحت على طول بسرعة. قال هو كده بالظبط، يدوب ضربته كده لقيت رجله طارت، مفيش أسهل من كده. لكنه لم يعد سالما معاذ بن عمرو بن الجموح. قال ضربني ابنه عكرمة على عاتقي، أثر الضربة ديت تعلقت بجلدة من جنبي. قال ضربني ضربة على عاتقي فطرح يدي. يبقى هو لما ضربه هو ضرب أبوه وهو ماشي عكرمة لحقه، عكرمة بن أبي جهل، فضربه ضربة طرحت يده من عند العاتق من هنا أطح، فتعلقت بجلدة في جنبي بقى دراعه إيه معلق. قال وأجهضني القتال عنه، يعني الجلدة دي والتعليقة دي أعاقتني عن القتال، فلقد قاتلت عامة يومي وإني لأسحبها خلفي، عمال أقاتل وإيه وإيدي معلقة. قال فلما آذتني وضعت عليها قدمي ثم تمطيت بها عليها حتى طرحتها. قطع دراعه عشان يقدر يكمل القتال. ده مين؟ معاذ ابن عمرو ابن الجموح، وهو الذي قضى له النبي صلى الله عليه وسلم بسلب أبي جهل. ثم مر بأبي جهل وهو عقير بعد ما رجليه اتقطعت ومرمي في الأرض، مر به معوذ ابن عفراء ده مرمي في الأرض، فضربه بسيفه حتى أثبته وتركه وبه رمق. ولما جه معوذ هو كمان أم إيه مكمل عليه، بس برضو ما إيه ما قتلوش، سابه. فده الذي جمع به ابن إسحاق. الآن معوذ ابن عفراء لقد ترك أبا جهل يشقى بآخر أنفاسه، تركه تدوسه الأقدام، تركه تدوس الأقدام زعامته، يكسوه التراب الذي طالما نثره على وجه الضعفاء والمساكين. نعم، لقد هوى أبو جهل، هوى ذلك الطاغية الشرس الذي قضى أكثر من 10 سنين في محاربة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، قضى 10 سنين في اضطهاد العجائز وقتل المسلمين والمسنين والضعفاء من المؤمنين. هوى ذلك الطاغية على يد شابين أنصاريين صغيرين ضرباه ضربة فكأنما أنزل عليه خيمة من الموت قد أحاطت به. أبو جهل الآن مسجى في دمائه، يرقب المشهد من حوله، لا يقوى على أن يدافع عن نفسه. فلنتركه الآن في هذه المزلة وهذا الهوان لنعود إليه بعد نهاية المعركة مرة أخرى. هذه شجاعة غلمان من الأنصار، فكيف بشجاعة رجال من المهاجرين والأنصار؟ ها هو شجاع من شجعان المسلمين، فارس من فرسانهم، بطل من أبطالهم، فعل بالمشركين في ذلك اليوم الأفاعيل، على حد قول أحد زعمائهم وهو أمية ابن خلف، قال لرجل من المسلمين كما سيأتي اسمه لاحقا: من ذلك الرجل فيكم المعلم بريشة نعام كانت في صدره؟ مين ده؟ قال: ذاك حمزة ابن عبد المطلب. قال: ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل. ده انت ما عندكش فكرة ده عمل فينا ايه، بهدلنا. وكان ممن قتلهم حمزة في هذا اليوم رجل يقال له طعيمة ابن عدي، ويقال انه اخو المطعم ابن عدي ابن نوفل. فهذا فارس من الفرسان وشجاع من الشجعان. ايضا كان من فرسان المسلمين من المهاجرين في هذا اليوم الزبير ابن العوام. الزبير يقول عن نفسه كما في صحيح البخاري: لقيت يوم بدر عبيدة ابن سعيد ابن العاص وهو مدجج لا يرى منه إلا عينه. خلاص لابس من فوق لتحت كده حديد في حديد ومخبي نفسه، ما فيش بس إلا إيه عينيها التي تظهر، وهو يكنى بأبي ذات الكرش، فجعل يقف بين الناس ويقول: أنا أبو ذات الكرش. يعني إذا كنت أنا مخبي نفسي بس عشان تعرفوني أنا فلان. قال الزبير: فحملت عليه بالعنزة. العنزة دي رمح قصير، مش طويل، رمح قصير لكنه عريض النصل من الأمام. قال: فحملت عليه بالعنزة فطعنته في عينه فمات. هي الجزء ده اللي باين منه، فطعنه فيه فمات. قال هشام حفيد الزبير، هشام بن عروة ابن الزبير، قال: وأخبرت أن الزبير قال: لقد وضعت رجلي عليه. خلاص هو قتله، عايز بقى ياخد العنزة بتاعته، فهي رشقت مش عايزة تطلع. قال: فلقد وضعت رجلي عليه ثم تمطأت، يعني مددت يدي مدا شديدا وأخذت أجذب جذبا شديدا، فكان الجهد أن نزعتها من وقد انثنى طرفاها. من قوة الضربة، شوف بقى قوة الزبير رضي الله عنه في هذا اليوم. ولذلك الزبير في هذا اليوم جرح جرحا شديدا. يقول ولده عروة ابن الزبير، يقول عروة ابن الزبير: كان في أبي 3 ضربات بالسيف، إحداهن في عاتقه، إن كنت لأدخل أصابعي فيها ألعب فيها وأنا صغير. خلاص كده ضرب 2 يوم بدر، هما 3 حفر كده في جسمه، فيهم 2 بس كانوا يوم بدر. الضربات دي من عمقها ان انا وانا طفل صغير كنت باجي عليه كده وادخل صوابعي العب فيها، يبقى مقدار الجرح اللي كان في جسد الزبير بن العوام ده كان قد ايه؟ ضربتين بس منهم في يوم بدر، كان منهما ضربتان في يوم بدر، والأخرى كانت في يوم اليرموك. قال عروة: وقال لي عبد الملك ابن مروان حين قتل عبد الله بن الزبير، ابن الزبير بن العوام طبعا، يا عروة هل تعرف سيف الزبير؟ والكلام ده في صحيح البخاري. هل تعرف سيف الزبير؟ قلت نعم. فقال: فما فيه؟ يعني قول لي علامة عشان تعرف سيف الزبير ده علامته ايه. قال: فيه فلة فلها يوم بدر. السيف فيه فلة، يعني فيه كسرة في حد السيف من القدام كده، في حتة مكسورة. قال له الفلة دي من يوم بدر، من كسرة القتل. ولذلك الشاعر كان يقول في مدح قومه إيه: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. طبعا دي عبارة مدح ظاهرها الذم، تشبيه البلاغي بقى والكلام بتاع اللغة واللي انتوا عارفينه ده، مش دعوة بالكلام ده كله، مش كلام كنتوا يعني. فبقول لا عيب فيهم، مفيش مشكلة عندهم، هم كلهم كويسين بس عندهم عيب واحد بس. ايه يا حبيبي العيب اللي عندهم ده؟ السيوف بتاعتهم بس كده متكسرة من قدام من كسرة القتل. وده عيب؟ ده مش عيب، ده مدح، لكن هذا أسلوب يسميه العرب مدح ظاهره ايه؟ الذم. فالمهم قال: فيه فلة فلها يوم بدر. فقال عبد الملك: صدقت، وأعطاه سيف أبيه الزبير. طبعا في يوم اليرموك، هو طبعا الثلاث ضربات التي طعنها الزبير بن العوام ضربتان في بدر وضربة في يوم اليرموك. يوم اليرموك ده طبعا بقيت القصة في موجودة أيضا في البخاري، إن عروة يحكي عن أبيه الزبير أنه في يوم اليرموك قال أصحاب الزبير للزبير: ألا تشد فنشد معك؟ يعني ألا تحمل على القوم كده فتدخل فيهم فنذهب معك؟ فقال لهم الزبير: إني إن شددت كذبتم، يعني لو أنا دخلت هتسيبوني وإيه ومش هتكملوا معايا. قالوا: لا لا نفعل، إحنا وراك، بس تدخل وإحنا معك. فبالفعل تقدم الزبير فحمل عليهم حتى شق صفوفهم فجاوزهم وما معه أحد. هو يلا يلا دخلوا على هناك، دخل في وسط صفوف جيش الروم في هذا اليوم، فدخل في وسط الصفوف وهو بيجري وسطهم ما لقاش حد معاه، لكنه مع ذلك أخذ حتى مرق من الصفوف كلها ثم رجع. في أثناء عودته أخذوا بلجام فرسه فضربوه ضربتين على عاتقه. فالضربة ديت واحدة من ضربتين دول مع ضربتين بتوع يوم بدر مثلوا في جسد الزبير هذه الضربات والحفر الثلاث. أيضا من الأبطال في هذا اليوم سعد ابن أبي وقاص. سعد في هذا اليوم قتل أخوه عمير وكان صغيرا، قتل في هذا المكان فقتل شهيدا. فلك أن تتصور كيف يقاتل سعد الآن وقد قتل أخوه الصغير. لقد كان سعد يقاتل بمثابة رجلين، كأنه يقاتل عن نفسه وعن أخيه. قال ابن مسعود عنه وهو يصفه في هذا اليوم: لقد كان سعد يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر قتال الفارس والراجل، كأنه راكب فرس وكأنه يسير على قدميه يقاتل قتال رجلين. أيضا يا جماعة ثم بعض المسلمين ممن ستتسبب شجاعتهم وحملتهم على المشركين في ترصد لهم ومقتل لهم بعد بدر. فخلونا ناخد أسماءهم بس دلوقتي كده ومش هنقف معهم كثيرا عشان بعد كده لما نيجي لمواقفهم نربط هذا بذاك. من هؤلاء خبيب بن عدي الأنصاري، قتل عظيما من عظماء مكة يقال له الحارث ابن عامر ابن نوفل، وأيضا عاصم ابن عدي ابن ثابت في صحيح البخاري أنه قتل عظيما من عظماء القوم في يوم بدر، لكن هناك فارس لم نتكلم عنه بعد، هو أشجع رجل في بدر، هو الذي كان الناس جميعا ينتظرون تقدمه ليحتموا به، إنه فارس هؤلاء جميعا وأشجعهم باتفاق المسلمين، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، علي ابن أبي طالب الذي قتل الوليد بن عتبة، علي الشاب الفارس المغوار. علي قيل لعلي يوم بدر هو وأبي بكر مع أحدكما جبريل ومع الآخر ميكائيل، وإسرافيل ملك عظيم يقف في الصف يشهد القتال. علي، كل هذا علي صاحب هذه الشهادة التي يقول فيها: لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو، وكان من أشد الناس يومئذ بأسا. كل لما يحب يحتمي ما يلاقوش حد يحتمي به إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجي كله يقف ورا النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ميكائيل، جبريل، إسرافيل، ألف من الملائكة، فكان كل هذا العدد من الملائكة، كيف لم يقتل كل المشركين في هذا اليوم؟ كيف بقيت من المشركين باقية؟ ولما لم يقتلوا جميعا؟ والآن في أرض المعركة أبو جهل ينزف، لم يمت بعد، وأمية بن خلف لا يزال يتوارى لأنه ينتظر تحقق النبوءة. فماذا فعل بهؤلاء جميعا؟ ولما لم تنهي الملائكة القتال منذ البداية؟ هذه الأسئلة نتعرف على أجوبتها في اللقاء القادم بإذن الله إن كان في العمر بقية. أكتفي بهذا القدر هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه.